النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده جر تحت السرير، ها، وبسبب لم يأتي جبريل بالوحي قطع عنه، فطر جبريل عن الوحي ولم يأتي كما كان يأتي، فلم يكن يأمر الصحابة أو زوجاتهم بأن يتتبعوا هذه الأماكن ويرشدوها، إنه الأمر غير هذا. فالباب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، وكان عطاء وهو نبي رضاح لا يرى به بأسا أن يتخذ منها الخيوط، يعني من الشعور، ليه؟ أنها طاهرة. والحبال كذلك، في حبال من شعر، شعور الغنم، صوف الغنم والإنسان وغير ذلك. قال وسؤر الكلاب وممرنا في المسجد، يعني باب ايه؟ باب حكم سؤر الكلاب وممرها في المسجد. سؤر الكلاب لوحدها والممر لها لوحدها، معنى؟ طبعا ذهب الشافعي وابو حنيفه واحمد الى نجاسه سؤر الكلاب، وهذا هو الصحيح كما سياتي معنا في الاحاديث. إذا ولغ الكلب فينا أحدكم فليغسل وجهه ولهن بالتراب، وهذه الأحاديث. أما الإمام مالك والأوزاعي وداود الظاهري فقد ذهبوا إلى طهارة سورة الكلب، ومش الكلب فقط والخنزير أيضا. الإمام بخاري ذهب إلى طهارة سورة الكلب دون الخنزير، فاستدلوا الأئمة هم الجماهير استدلوا على النجاسة بالأحاديث، حديث أبي هريرة وغيره كما سياتي. والبخاري أيضا بيستدل على طهارة صور الكلب بأحاديث ستأتي معنا، لكن لا يسلم له في الاستدلال بها. قال وممرها في المسجد، أصلا يجب أن ننزل المساجد عن دخول الكلاب، وكون الكلاب كانت تدخل وتقبل وتدبر في مسجد النبي عليه الصلاه والسلام، هذا كان في بدايه الامر قبل ان يامر النبي عليه الصلاه والسلام باتخاذ اغلاق على الابواب، معنى؟ قال وقال الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري اذا ولغ في اناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به، هذا رأي الزهري، وبيستدل به يعني الإمام بخاري ذكره بيستدل به على مذهب أن صور الكلب طاهر. قال وقال سفيان هذا الفقه بعينه معلقا على كلام الزهري، وفي الحقيقة إن كلام الزهري هذا مرجوح. هو مقيد بشرنا ومقيد بأن ليس له وضوء غيره ولو لا يريد ينزل التيمم يعني يفهم من ذلك بأن الإمام الزهري لم يكن يرى الطهارة مطلقا وإلا إنما قليلا، هذا من واجب، لكن أيضا ولو في حالة الضرورة يلجأ إلى التيمم، ينصرف إلى التيمم، ما ينصرفش يقول قضى من هذا، لأن هذا ماء تغير بنجس ثم أنت مأمور بالرقد، ثم أنت مأمور بتطهير الإناء، إذا كان الإناء تنجس ويغسل سبعا فما بالك بالماء؟ قضية أن الزهري قيده بحالة الضرورة أيضا لم يوصل، لأننا إذا كنا في هذه الحالة صرنا إلى التيمم، صرنا في حكم المتأمل، من يباح له التيمم، قال الشيخ. لكن يقال لأننا ذهبوا إلى الطهارة مطلقة واستدلوا كلام الزهري أنه ليس في صفين إلا أنه قليلا، وحتى هذا لا هو أيضا بارك الله فيك، ليس في صفين، هو بارك الله فيك البخاري رحمه الله يعتبر الزهري ما أفتى بهذا إلا أنه يعتقد أنه طاهر، هو الآن الزهري بيوقع في صورتين، الصورة الأولى عندك إناء ولا غفيت كلام وعندك إناء صافي لم يغفيت، فالمصير إلى هذا من باب الاحتياط، ما قلتش إنه نجس من باب الاحتياط أو من باب الكراهة،